غير الموضوع هذا رب وَسَأَلَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الله يكرمك يا مولانا. الله يكرمك. ما تعدي في البرد هيك الدنيا دلوقتي. ويسألونك عن الجبال

عليك. الله أكبر. وكذلك أنزلناه قرآنا ولا تعجل بالقرآن ولو قد عهدنا إلى آدم من قبل ولو قد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي الله أكبر أَفَلَمْ يَنْظُرُوا

عشنا سويا في رحيل القرآن الكريم فنعلم سمع حضراتكم قارئ الإذاعة التلفزيون وقارئ الإذاعة العربية والعالم الإسلامي فحضرة الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي الفرق والمحب النسابية مركز المنصورة تليفون المنزل 21-10-452 مقبلت على ما سمح حضراتكم من هذه الشركة العالمية للهندسة الصوتية ببرامج إدارة محمد سلام تليفون 66-00-236 برامج الهندسة الكهربائية ومن داخل مخارج الفراشة الذهبية الكبرى القمة الممتازة تحت دار أولاد الحاج سامي بالدين وشكر الله سعيكم جميعا.